بابي مثل الطير ماليمكم مشتاق لكم أنا بخير أنا بخير وحق حضنك وحق جفن التعود كل مساء يسهر يا يما من غفة عيني لهسه وانا يمحيدة خذاني بطيحته وقال لي حلم القادة المفسار هلا باللي واسينا إذا يلطم وإذا عسكر هلا باللي زرع روحه منارة وخضرت منحار شبقني وقال لي يا ولادي مقامك أكبر وأكبر يا يما ما نزل دمع أنا بنعمة على وضعي سلامي وصل لربعي خدم يبطون أبد ميتين ما جن ودينا مطر زاحن مجالس عدنا بالجنة لليل طمون شفت هواي من ربعي بالجنة شفت هواي بيد الماي ينطيهم حدرنا بيد الماي مشتاق لكم أنا بخير أنا بخير أنا بخير يا يما يا صحابي أنا بخير مثل الطير والجنة يا بابي مثل الطير مشى وبروح اثر خيمة بمدامعهم يشمونه والاستشهد على حبهم عابسهم يسمونه التقرب لهم بدمعة ألف ضحكة يقربونه الحضر مجلس أبو اليم بمماتهم يحضرونه الملايك ما تقرب له ولا حتى يسألونه نزل دمه على الساتر يغسلونه ويشيعونه يود الباري ليودهم الأمل والخير بس عندهم يسندون اليساندهم وبينهم صار يا بخت اللي يحبون عبد عدهم يحسبون ولا جسم يخلون تمس النار أهل البيت التوفيق والنعمة أهل البيت لو صليت بلا حبهم كان أعمل وصليت جاي أقلكم مشتاق مشتاق لكم أنا بخير أنا بخير أنا بخير يا يما يا صحابي أنا بخير عكس ما قالوا الوادم اليموت يموت موضوعا. لقيت الموت هم دنيا وشفت الأعمال موسوعة، وربح من جان يا أصحابي أبو السجاد مشروعة. لقيت اللي يلطم ويبكي يلموها إلى دموعة، وإذا عريس يحضر ليل قاسم يعلق شموعة، وعلي الأكبر يشد جرحة وتمر جفة على ضلوعة. يا يمك أحلى وجفوني من الأنصار حسموني، منابر نور شالوني، لقيت الناس بعرش يضوي يشوفوني وعلى حالي يغبطوني. يا يما وداعت عيوني شفت عباس، شفت النور الكافل بعيونه، شفت النور كل الحور تتوسل يردونه، كل الحور ولا فإلكم مشتاق لكم. أنا بخير أنا بخير يا يما يا صحابي، أنا بخير مثل الطير والجنة يا بابي مثل الطير. على موتي مضت فترة واشوف انكم تذكروني، وعكس مفهوم كل ميت عليكم خوفي وظنوني. اوصي الناس واحبابي وكل اللي يحبوني، الخلاص بعترة الهادي وهم اللي تلقوني. ومن كل شي أخاف أشوف أنهم يخلصوني، تمسكوا بمجلس الزهرة يا ناس اللي تسمعوني. وحق الهادي والعترة ومن قدامي كل قطر، الخلاص بمجلس الزهرة وطريق حسين. فضلهم شرعت بابي، تمسكوا يا أهلي وأصحابي، يوقع حيدر كتابي على دمع العين. درب حسين والساتر للكوثر، درب حسين ذني اثنين امشيهن ما تخسر، ذني اثنين من شاهدكم مشتاق لكم. انا بخير I'm